جينا على داركم وحضورنا واجب تنشارك بفرحكم يا أغلى الحبايب. جينا على داركم وحضورنا واجب تنشارك بفرحكم يا أغلى الحبايب. مبروك ويدوم الهنا سنة من بعد السنة. Na na na.